لكن لا توطأ حامل حتى تستبرأ، يعني المملوكة، يعني المملوكة. إذا لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، واضح. اي نعم نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لا يجوز لها أن تحد، جواز مباح. ايه ايه، لكن ما انتهت من العدة. ايه يجوز أن تحد عليه. اي نعم، يعني مباح ما هو بواجب، خاصة المبانة بينونة كبرى. أما الرجعية فهي زوجة تحد وترث. نعم يا شيخ. سؤال الأخ. أي طيب، أنا ما فطنت الجوابي، ما فطنت الجوابي له. طيب هات، الله يعين عليكم بطلبة العلم. نعم. ها اي نعم اي الحين المطلق بعد الاذان ان شاء الله يفتح الله علينا وعليكم. سؤال الاخ، سؤال الاخ، انا بقوله حسب فهمي له وهو حاضر، هو مطلوب يصحح او يقول لا سؤالي يعني اخطأت حفظه. يقول المطلقة يعني تعتد لبراءة رحمها ولو كانت، هل إذا مات مطلقها تحاد عليه؟ هذا سؤاله، يعني ما فهمته أنا. أين أنت تقول أنه يرد عليه، وجاوبتنا وقلت أنه يجوز، هذا يباح لها أن تحد عليه، هذا الإحداد المباح. فقلت لي إنه يرد عليه، أنا ما فهمت الوارد إلى الحين، بس افهم سؤاله وافهم جوابي. أي نعم. لا نحن شوف اسمع، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع، نسأل الله أن نكون من المنصفين سليم الطباع، حنا نتطارح تستفيد وأنا أستفيد. أي نعم. لا لا أنا إذا يمكن تورد إيراداتي. نعم، لكن الجواب أنت فهمت السؤال وفهمت الجواب. أي أي لا، هذا الشارح ولا صاحب، لا الشارح الشيخ صاحب الفوزة. أي نعم. أي اي نعم، لان المطلقه البائن هي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكن يجب عليها ان تعتد لبراءه رحمها. شوف كيف، هي صحيح لا تحل له، لكن يجب عليها ان تستبرئ رحمها بثلاث حيضات اذا كانت حره، واذا كانت اما بحيضتين. واورد بعض الاخوه قبل ليلتين أو قبل ليلة، قال الأمة والحرة أرحمهن وحدة، وش معنى أن الحرة لا يعني حتى تستبرأ بثلاث حيضات والأمة بحيضتين؟ فتبين فيما بعد، أنا جاوبته في جواب يمكن بعض الجواب، لكن الحقيقة أن الاستبراء يحصل بحيضة واحدة، إنما هو في حق الحرة من باب الاحتياط ثلاث حيضات، وفي حق الأمة لا ينصف لأن نصف الحرة فتكون حيضتين، والاستبراء حصل بحيضة واحدة، يعني براءة الرحم علمناها بحيضة واحدة. لكن يعني في شأن العدة أمر آخر للتشريع ولمقام الزوج وللاحتياط وإلى ما إلى آخره. اي نعم، ما ادري وش بقي يعني من لا لا لا لا لا لا، المطلقة تجمع قشيشة فوق راسه ودموع تهامل، ها، واللي يجبر خاطره يقول ابشري بالعوض يا مطلقة. لا لا ما هو صحيح. كذلك. نعم نعم.